بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نان فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة على حبه وعلى حب نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا مع حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا في جنة الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، يعني تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. استحضر ان احنا داخلين على حبيبنا بكل ادب وهدوء وسكينه. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا المره اللي فاتت لما دخلنا عليه، لقينا ثلاثه جايين يسالوا عن عباده النبي، والحديث رواه مسلم. فلما سالوا عن عباده النبي كانما تقالوها، فقال احدهم: واين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اما انا فاصوم الظهر ولا افطر. وقال الثاني: واما انا فاصلي الليل ولا اركض. وقال الثالث: اما انا فلا اتزوج النساء. علم النبي ذلك فجمع الصحابه وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، ودايما ده كان داء بالنبي عليه السلام لا يحرج أحدا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لقائنا للادي أحبابي وإخواني وأهلي وناسي، لقائنا للادي مع الجزء الثاني من كيف رب النبي أصحابه، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا المره اللي فاتت يا جماعه ان النبي عليه السلام ربى الصحابه على اشياء كثيره جدا، كان من ضمنها رقم واحد رباهم على الايمان والتوحيد والعقيده اللي هو اساس كل شيء، اللي هو اصل الاصول. رقم اثنين رباهم على حب الله ورسوله، وقال لهم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. رقم ثلاثه رباهم على السمع والطاعه، دايما كانوا رافعين شعار سمعنا واطعنا رضي الله عنهم وارضاهم. رقم أربعة رباهم صلى الله عليه وسلم على أن الطاعة لولي الأمر لا تكون إلا في طاعة الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. رقم خمسة كان لما يأمرهم بأمر كان أول واحد ينفذه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالإنفاق يكون أجود الناس، يأمرهم بقيام الليل يكون أول واحد يقوم، يأمرهم بالصدق يعني أصدق الناس صلى الله عليه وسلم. رقم ستة كان يلفت أنظارهم إلى معالي الأمور، يأتيه الرجل فيقول: يا رسول الله متى الساعة؟ فيصرفهم من المهم إلى الأهم، يقول: وماذا أعددت لها؟ مش مهم الساعة إمتى، المهم أنت أعددت إيه للساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم. رقم سبعة كان لا يحرج من أخطأ أبدا، وإحنا قلنا الحديث في الأول، كان إذا أخطأ أي واحد من الصحابة كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ثم يصلح له خطأه دون أن يعلم أحد من الذي أخطأ. رقم 8 كان يربيهم على الاجتهاد في الطاعة، وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس وسط الصحابة وكان بيقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رقم 9 ربهم على محبة البذل والتضحية، وأنا بلخص بسرعة الحلقة اللي فاتت عشان نبدأ مع بعض الحلقة الجديدة. ربهم على محبة البذل والتضحية، وكان أكثر واحد يبذل ويضحي هو صلى الله عليه وسلم. رقم 10 ربهم على الشجاعة والإقدام، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 11 ربهم على علو الهمة، وعلمهم وقال لهم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. تعالوا نكمل موضوعنا النهاردة بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 12 كان النبي عليه الصلاة والسلام دايما يتفقد أصحابه، ربهم على هذا المعنى. يا جماعة، لما حد من حبايبنا، من قرايبنا، من جيراننا، من ناسنا، من اللي بيصلوا معنا في المسجد، نفتقد يوم أو اتنين ومش لاقينه، لازم نسأل عنه ولازم نروح نزوره ولازم نتفقد أحواله ولازم نطمئن عليه. هو ده يعني داء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نشر روح المحبة والألفة بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الآن بيصلي فبيدور ملقاش ثابت ابن قيس، مع أن الصحابة كتير جدا في المسجد، لكن النبي عليه السلام عارفهم واحد واحد وبيتفقد أحوالهم واحد واحد صلى الله عليه وسلم. قال أين ثابت ابن قيس؟ فقالوا له ليس هنا يا رسول الله. فرح منادي على أقرب جار لي اللي هو سعد بن معاذ، قال يا سعد هل بثابت من بأس؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن فاذهب إليه وقل له رسول الله يكلك السلام ويقول لماذا لا تأتنا، انت ما بتجيش المسجد ليه؟ فرح له سعد بن معاذ فألقى في كرب شديد وحزنان وعمال بيبكي، ما بك يا ثابت؟ قال شر يا سعد. قال وما هو؟ قال نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سعد بن معاذ خد الرسالة وراح موصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله يقول إنهم أهل النار، وإذا بجبريل عليه السلام يشق سبع سماوات ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهمس له في أذنه قل له لست من أهل النار بل هو من أهل الجنة. فقال له إنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. في رواية أحمد إن سعد بن معاذ جاب ثابت بن قيس وراح للنبي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه ومسح على صدره، قال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل يا رسول الله. قال فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. في حاجة تانية، موقف تاني، عارفين طبعا حضراتكم الرجل اللي كان بيروح للنبي عليه السلام وكان ابن الصغير بيلعب حواليه، في يوم من الأيام هذا الرجل لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سأل فين فلان؟ قال له مات ابنه الذي كان يلعب حوله يا رسول الله. راح النبي يعزيه ويواسيه وقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عندك؟ قال بل يأتي يوم القيامة وينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. قال فذلك لك. فقام صحابي وقال يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث والأخير، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جليبيب، جليبيب رجل دميم الخلق لكنه يعني دامت في الأخلاق ورجل في غاية الإيمان والتقوى والورع، جاء إلى النبي وهو حزين قال له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فغضب النبي وقال لا. فقال جليبيب فلماذا لا يزوجنا أصحابك؟ كلما روح لحد من الصحابة عشان يجوزني منته الكل يغلق الباب في وجهه. فرح النبي قال له اذهب إلى بيت فلان، والنبي عارف أن هذا الرجل عنده بنت ما شاء الله تقية ورعة مؤمنة جميلة ما شاء الله. قال اذهب وقل له رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك. راح جليبيب رضي الله عنه وارضاه وطلب من هذا الرجل أن يزوج ابنته، فالرجل رفض في بداية الأمر والزوجة أيضا رفضت، فإذا بالبنت المباركة قالت سبحان الله أترداني أمر رسول الله وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعاني إليه فإن الله لا يضيعني. وصل الكلام الجليبيب فرح راح قال للنبي عليه السلام فدعا لها النبي بكل خير. وفي يوم يعني بدأ بقى جليبيب يعد بقى يعني عش الزوجية، عش الزوجية طبعا ما شاء الله حاجات بسيطة جدا، يدوب إبريق وصحفة وحصيرة حاجات يعني للناس بترميها دلوقتي يعني، فجهز البيت وبعدين ولسه هيبتدي يعني يشوف معاد البناء وإذا به يسمع يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي غزوة أحد، فإذا به يشتري عدة الجهاد ولا يدخل على زوجته الجميلة ويدخل يجاهد في سبيل الله وهو ملثم، لماذا؟ حتى لا يراه النبي فيرده عن الجهاد في سبيل الله. فدخل جليبيب بعد الغزو النبي يتفقد أصحابه فيقول هل تفقدون من أحد؟ مين اللي استشهد في غزوة أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيب أن يسألهم مرة اثنين ثلاثة، فإذا في الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه، ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره ودعا له حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل دايما على الأصحاب. وفي نفس الغزوة لو تفتكروا حضراتكم لما النبي قال لزيد بن ثابت التمس لي سعد بن الربيع فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. زيد بن ثابت لقى سعد بن الربيع في الرمق الأخير في آخر لحظة في حياته، فبيقول له رسول الله يقرئك السلام، يا بختك يا سيدنا سعد، النبي بيسلم عليه في آخر لحظة في حياته. قال رسول الله يقرئك السلام وقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. فقال سعد بن الربيع لزيد بن ثابت وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة، والله العظيم أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي، وكل الأنصار كل قومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. شوف محبتهم للنبي قد إيه، كل شغله الشاغل وكل حزنه أن يكون في أي مكروه حصل للنبي رغم أنه بيودع الحياة عايز اطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأساليب التي ربى بها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كان يثني على من يستحق الثناء ويشجعهم. لما طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد وقف ودافع عن النبي عليه السلام وانضرب 39 ضربة بالسيف، اسمع معايا الكلمة 39 ضربة بالسيف لحد ما تشلت إيديه رضي الله عنه وأرضاه ووصل للصخرة مش قادر يشيل النبي، فإذا بالنبي يصعد على الصخرة يقول أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. ثم كان إذا رآه يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ويأتيه رجل أعرابي يقول له يا رسول الله من الذين عناهم الله بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى باب المسجد فيجد طلحة بن عبيد الله داخل يقول أين السائل، فيقول رجل أنا يا رسول الله، قال هذا من الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن المسلمين يجهزوا جيش العسرة، قال من جهز جيش العسرة فله الجنة. عثمان بن عفان يأتي بألف دينار ذهبي ويحطها في حجر النبي، ثم يذهب ويأتي بألف دينار ذهبية أخرى ويحطها في حجر النبي، وإذا بالحبيب المصطفى يبتسم ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان، اللهم ارض عنه يا رب العالمين. قد إيه كان النبي بيثني على الناس ويشجعهم، لأنك لما تثني عن الناس بالخير وبالحق بتشجعهم على فعل الخير، ما يبقاش إنسان عامل خير وأنت لا تثني عليه وأنت حتى لا تشعره بأنه هو عمل معك أي حاجة. تثني على الناس بالحق دون إطراء ودون مبالغة من أجل أن الناس تتشجعوا على فعل الخيرات يعني. ولذلك النبي عليه السلام لما أبو بكر الصديق أنفق ماله كله ووضع ماله كله في حجر النبي عليه السلام ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك، يقول له تركت لهم الله ورسوله. يجي النبي قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر على أخلاقيات النبي عليه السلام. بنقول للدنيا كلها، بنقول للشرق وللغرب، بنقول للكون ده كله اتعلم الذوق الأخلاقيات والبسمة الحانية والمعاملة الرقيقة وأعلى ذوقيات في الدنيا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ضمن أيضا أساليب التربية كان يحترم، كان يعلم الناس احترام من له السبق إلى الخير، السبق إلى الإسلام، السبق إلى أي طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في يوم من الأيام حصل خلاف بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب، بس شو بقى الصحابة حصل بينهم خلاف، حصل بينهم خلاف ما هم بشر في النهاية، لكن شوف في آخر الأخلاقيات الجميلة. أبو بكر حصل من هو قال لعمر كلمة زعلته، فعمر بن الخطاب زعل، فأبو بكر الصديق جاي يعتذر له فعمر رفض الاعتذار، ده كان في بداية الأمر لكنه بعد كده راجع نفسه. فأبو بكر الصديق زعل جدا أن عمر بن الخطاب رفض أن يقبل اعتذاره، فراح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حصل كذا كذا كذا، وعمر بن الخطاب أنا قلت له كلمة زعلته وجيت اعتذر له رفض الاعتذار. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل قاعد كده متضايق شويتين، وعمر بن الخطاب حس بغلطته، ليه ما قبلتش اعتذار أبو بكر؟ راح سأل عنه في البيت ما لقاهوش، راح عند النبي لقاه قاعد، فأول ما دخل على النبي لقاه مغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني قد بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال فما أوذي الصديق بعد اليوم أبدا. حتى أبو بكر كان يقول للنبي يا رسول الله أنا اللي أخطأت عليه يا رسول الله، لأنه خشي أن يغضب النبي على عمر بن الخطاب. أدي قلوب صفية وجميلة ومحبة لبعضها ومحبة للخير. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل كيف رب النبي وأصحابه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم ولحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيعلم الصحابة ان اللي ليه سبق في الاسلام لابد ان يقدر يا جماعة. وفي حياتنا العادية زي ما بيقولوا كده فلان ده ليه آدمية وفلان ده ما شاء الله انسان سبقنا بالدعوة او سبقنا بالخير لابد ان يقدر. حتى مثلا لما تجد عالم مثلا عنده 60 سنة لابد ان تقدره اكثر من عالم تاني عنده مثلا 30 سنة وان كان ده عالم وده عالم لكن لابد من تقدير السن. صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل الذوقيات والاداب الجميلة العظيمة. ربنا يجازيك عنا كل خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كما في الصحيحين حصل خلاف بسيط بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد ابن الوليد. معروف ان عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنه وله السبق الى الاسلام. خالد ابن الوليد وهو سيف من سيوف الله ورغم ذلك اسلم بعد 21 سنه عداوه مع النبي عليه السلام. ففي يوم من الايام حصل ما بينهم خلاف فخالد ابن الوليد قال لعبد الرحمن بن عوف كلمه يعني ضايقته شوية فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ابن الوليد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا قد جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا سلام. طب ده النبي بيقول لخالد ابن الوليد لا تسبوا أصحابي. طب هو خالد مش برضه صحابي؟ قال لك أيوة بس كما قال الحافظ بن حجر الأصحاب درجات درجات لهم درجات لا يمكن ان احنا نسوي بين خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله وبين مثلا ابي بكر او عمر او عثمان او علي ومن لهم السبق الى الاسلام رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. شوف قد ايه النبي بيعلم الانسان انه لابد ان يحترم من كان له السبق الى الاسلام او الى الالتزام او الى التدين. وزي ما قلنا بكده ليست العبره بالسبق ولكن العبره باخلاص النيه لكن برضه لابد ان يكون هناك احترام لمن سبقان الى الخير. ولذلك كان احد الصالحين كان يقول كلمه حلوه قوي قوي قال إذا رأيت من هو أصغر مني أقول هو أفضل مني سبقته إلى المعاصي وإذا رأيت من هو أكبر مني قلت هو أفضل مني سبقني إلى كل طاعة. ربنا يا رب يرزقنا إياكم الحب في الله. من ضمن برضو صور الجميلة أو من ضمن الأساليب الجميلة التي ربى النبي عليها أصحابه حسن الخلق. وانت عايز تقول إيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. كتير من العلماء عدوا هذه الآية من معجزات النبي. إزاي يا جماعة لو لاحظ مثلا ماشي في الشارع ومثلا فلان الفلاني رجل مسؤول كبير جدا أو رئيس دولة أو غير ذلك أثنى على واحد من الرعية هيبقى ماشي فرحان جدا لدرجة أنه ممكن يقول لك ده أنا هموت من الفرح. فلله المثل الأعلى. فكيف بإنسان يمشي على الأرض وقد أثنى عليه رب البشر سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم يقول لهم عايزين تعرفوا الترمومتر الإيمان في قلب العبد. أنت لما بتوصل تعرف حرارة إنسان بتحط له الترمومتر تحت لسانه وتعرف حرارته 37 ولا 38. ترمومتر الإيمان في القلب هو حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم موضحا عايز ميزانك يتقل يوم القيامة يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال حسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضامن أنا زعيم ببيت فيه أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعايز تقرب من النبي في الجنة عايز تكون قريب من النبي كل ما يكون أخلاقك كويسة كل ما تكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المثال العملي في حسن الخلق في مواقف كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى. وأنا قلت لكم قبل كده لو عايز أتكلم عن كيف رب النبي وأصحابه أقسم بالله نحتاج برنامج متكامل نعيش من خلال 2-3 سنين كل أسبوع حلقة نتكلم كيف رب النبي وأصحابه. لكن أنا أجملت الموضوع كده بصورة بسيطة خلال حلقتين. من ضمن الأساليب الجميلة التي رب النبي عليه أصحابه الرفق واللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. يأتي رجل أعرابي بسيط مش فاهم حاجة يأتي أعزكم الله ويعني ويقضي حاجته في المسجد. سبحان الله يعني ضاقت الدنيا كلها أمامه ما فيش غير مسجد النبي وجنب النبي ووقف يتبول. الصحابة في غاية الغرابة يعني مستغربين جدا لدرجة أن هم شهر الصيف عايزين يقتلوا. قال دعوه لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولة لأنه ممكن ينضر. شوف حنية النبي عليه الصلاة والسلام سابوا لحد ما خلص خالص وقال أهريكوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء لتطهر الأرض ثم نادى عليه وقال يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لم تجعل لهذه القاذورات، وإنما جعلت من أجل الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن. فقال: أما إني أعلم ذلك يا محمد، ولكني ما جئت إلا لأختبر رحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا، ترحمش حد كان يا رب. فضحك النبي وقال: لقد تحجرت واسعا. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وانت عايزها لي أنا وانت بس. شوف قد ايه أخلاق النبي عليه السلام. يجي له رجل حبري من أحبار اليهود، كان النبي استلف منه 20 صاعا من تمر، اسمه زيد بن سعلم. الرجل تعمد أنه يختبر النبي اختبار شق قوي، يعني هو مثلا سلفه مثلا في أول رجب 20 صاع من تمر، قال له مثلا هسدهم لك في يوم واحد رمضان. فالرجل راح له في شهر شعبان، يعني قبل موعد السداد، ودخل بشدة وغلظة، والنبي وقف مع عمر بن الخطاب بيقول له: يا بنو عبد المطلب، أدوا ما عليكم، فإنكم قوم مطلم في الأداء. دائما كده تمطلوا في أداء الحول عليكم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب عينيه بقى كده إيه، احمرت وكده، وراح مطلع السيف وقال: أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بعنقك. فغضب النبي وقال له: يا عمر، ما أردنا منك ذلك. قال: ما أردت مني يا رسول الله، تأمرني بإيه؟ قال: أردت منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. قل له أطلب اللي أنت عايزه بس بأدب، وقل لي أدي ما عليك يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمر، خذه إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر، وفوق ده كله وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. عمر بن الخطاب ماشي مع زيد بن سعنة حبر اليهود، فزيد بيقول له: ألا تعرفني يا عمر؟ أنت مش عارف أنا مين؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال: خيبك الله، حبر اليهود؟ قال له: أيوة. قال: ما حملك على أن تصنع ذلك مع رسول الله؟ قال: يا عمر، والله لقد قرأت صفة النبي في التوراة فعرفتها كلها إلا أمرين أردت أن أستوثق منهما: أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أنس بن مالك، والحديث البخاري ومسلم بيقول، كنت ماشي مع النبي عليه السلام، جاء واحد أعرابي من وراء وراح شدد النبي من تلابيبه كده وخنقه وقال: أعطني من مال الله الذي أعطاك. خد بالك من الموقف، موقف صعب قوي. ده النبي عليه السلام قائد الأمة ونبي العالمين صلى الله عليه وسلم، وواحد يشد الشدة ديت ويقول له: أعطني من مال الله الذي أعطاك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستدير، يعمل إيه؟ ويتبسم في وجه الرجل ويأمر له بعطاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأساليب الجميلة التي كان يربي النبي عليه أصحابه، الحياة كلها مش جد قوي، الحياة لازم يكون فيها شيء من الترويح المباح. ما ينفعش الحياة كلها تبقى فقط قاعد ليل ونهار بصلي وبصوم وبذكر وأقرأ قرآن وأطلب العلم، لابد يعني ساعة وساعة، ساعة أستمتع فيها بالمباحات من أجل أن أستطيع أن أنا أتقن العبادات. حاجة جميلة أو في حياة المسلمين في ترويح وفي دعابة جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان فيه صحابي دميم الخلق لكنه إيمانه كالجبال، اسمه زاهر، وبعدين يعني في يوم من الأيام واقف عمال بيبيع التواب بتاعته في السوق، وإذا به يجد من يغمي عينيه من الخلف، والرجل واقف عمال في السوق بيقول: من يشتري هذا الثوب؟ من يشتري هذا الثوب؟ وإذا بالحبيب المصطفى يحط إيده على عينيه من ورا كده ويقول: ومن يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ بيضحك معاه صلى الله عليه وسلم. فالرجل اتخض، بس أول ما حس بنعومة إيدي النبي عليه السلام عرف، لأن إيدي النبي معروفة صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك كما عند مسلم: ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي. فاستدار زاهر وقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. أنت بتقول من يشتري هذا العبد؟ ده أنا اللي زي ما يسواش حاجة. وإذا بالحبيب المصطفى يقول: غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية: بل أنت غال عند الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أبو هريرة بيقول للنبي عليه السلام: يا رسول الله، إنك تداعبنا، معقول يا رسول الله وأنت رسول الله تداعبنا؟ فقال: أجل، أداعبكم ولا أقول إلا حقا، ما بقولش كلام كذب صلى الله عليه وسلم، حاشا لله أني ده، هو الصادق الأمين الذي شهد له الكفار قبل المسلمين. فقال: إنك تداعبنا. قال: أجل، غير أني لا أقول إلا حقا. تأتيهم امرأة عجوز فتقول له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأدخل الجنة؟ فقال: لا، إنه لا يدخلها عجوز. فالمرأة ولت وهي تبكي، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنك لا تدخلينها وأنت عجوز، أما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، تدخل الجنة وأنت شابة وجميلة وزي القمر. يعني شوف قد إيه، شوف قد إيه مداعبة النبي عليه الصلاة لأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، وصلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأساليب الجميلة التي رب النبي عليه أصحابه أنه كان يربيهم على الاستعفاف والاستغناء عن الناس، ان ما حدش يبص اللي في ايدين الناس. يجي له رجل كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته، شوف قد ايه، اذا عملته احبني الله واحبني الناس. يوم النبي يختصر له الموضوع في كلمتين، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. بكل بساطه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، اذا سالت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما تسألش غير ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المولى عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما عند مسلم في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. أطلب من ربك جل وعلا الرحيم الذي لا تنفد خزائنه، لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. قال كما عند مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. سبحانه وتعالى وجل جلاله خزائنه لا تنفد، فاطر السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه العفة، يقول كما عند البخاري لأن يغدو أحدكم إلى الجبل فيحتطب فيبيع ويتصدق، شوف قد إيه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكان يقول لهم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، قراريط يعني عملة بسيطة كده كانت تتداول بين أهل مكة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كان زكريا يعمل نجارا، شوف قد إيه، فبيعرفهم من الأنبياء كلهم كانوا يعملون وكانوا يكدحون ويتعبون من أجل لقمة العيش، يبقى ده مش عيب أبدا. فكان يعلمهم العفة وعدم سؤال الناس بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن الأساليب الجميلة قوي اللي في غاية الروعة والجمال واللي محتاجينها قوي قوي في زماننا ده بالذات، كان يربيهم على سلامة الصدر. نفسي ندرب نفسنا ونفسي نعلم نفسنا إن إحنا ساعة لما نخش كده ننام قلوبنا دي صافية من ناحية بعض، ما بقاش نايم وانا عمال بدبر واكيد المؤامرات لاخواني، لان احنا شايفين في هذا الزمان سبحانك يا رب ربنا عافينا يعني قلوب لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، مكائد ومؤامرات وخيانات وغدر واشياء عجيبة جدا نراها الان بين بعض الناس ربنا عافينا وعافيكم. الواحد لما بيشوف ناس بالمنظر ده بيقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم. بواحد مرة بيقول لي يا شيخ محمود سين من الناس ظلمني وعمل فيا، وقلت له احمد ربنا ان انت اللي مظلوم مش انت اللي ظالم. قال لي طب ما انا مظلوم وقلب مقهور، قلت له سبحان الله قهرة قلبك في الدنيا لن تساوي ذرة من قهرة قلبه في الاخرة، لما يجي يوم القيامة ويلاقي كل حسناته جيالك هيتقهر قلبه قد ايه لما يلاقي نفسه محتاج حسن واحدة يخش بها الجنة وانت واخد منه ملايين الحسنات بظلمه ليك. فالحمد لله يعني كان دايما اهالينا حتى علمونا يقولوا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. فعلا كلام مظبوط جدا وموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الايام حديث رواه احمد بسند جيد، جالس النبي وسط الصحابه وبعدين فجاه قال لهم ايه، يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك واحنا قاعدين دلوقتي مثلا في الاستوديو وبقول لكم يا جماعه شايفين باب ده حالا هيدخل علينا واحد من اهل الجنه. اظن كل اخواننا المصورين الافاضل اللي قاعدين قدامي الكل هيروح باصص ناحيه الباب مين ده اللي من اهل الجنه. فتخيلوا بقى الموقف، فالنبي بيقول واحد دلوقتي هيخش عليكم ده من اهل الجنه. دخل رجل بسيط جدا تنطف لحيته بماء الوضوء فدخل صلى ركعتين ومشي. تاني يوم النبي يقول نفس الكلمة، يدخل نفس الرجل. ثالث يوم نفس الكلمة. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان ما شاء الله قمة في العبادة ما شاء الله، أول ما شاف الموضوع قال لا ما اسكتش بقى راح رايح له. قال له يعني حصل مشكلة بيني وبين والدي، ممكن أبات عندك ثلاث ليالي وهذا حق الضيف ثلاث ليالي. قال له اتفضل. قعد عنده ثلاث ليالي. عبد الله بن عمر ما شاء عبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله قيام ليل وصيام نهار وذكر وقراءة قرآن، كان بيختم القرآن كل ثلاث أيام وكان بيصلي قيام الليل ما شاء الله إلى ما شاء الله، حاجة يعني من العشاء للفجر. حاجة ما شاء الله همة عالية جدا في العبادة. فكان لا يرى الرجل إلا بيصلي الصلوات الخمس بس، غير أنه كان إذا تعرى من الليل كان لما يقلى بالليل كان يذكر الله عز وجل. قال عبد الله فكدت أن أحتقر عبادته. فلما انتهت الثلاث أيام قلت له والله يا أخي ما حصلش خلاف بيني وبين والدي، أنا بس قلت لك كده عشان تبيتنا عندك، لكن أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات بيقول إن أنت من أهل الجنة، وما أراك يعني قد يعني عملت عملا كثيرا، ده أنت ما فيش يعني غير الفرائض. قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تطاق. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه، يقول كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند مسلم تفتح أبواب الجنة. حس بمعنى تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. من بين الأساليب الجميلة التي رب النبي عليه أصحابه المؤاخاة، الحب في الله اللي بينقصنا في هذا الزمن بجد والله. محتاجين نحب بعض لله، أنا محتاج أحبك وتحبني، مش عشان دنيا ومش عشان مغنم، مش عشان يعني بقدم السبت عشان ألاقي الحد، مش عشان المصالح، سيبك من المصالح، الدنيا كلها إلى زوال، كل الدنيا إلى زوال. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الأرض كلها وراثة، يعني كل احنا مستخلفين في هذا المال، احنا لا نملك شيئا، اللي بيملك مليارات واللي بيملك ملايين والله انت لا تملك شيئا، انت مستخلف في هذا المال، لينظر المولى عز وجل كيف تصنع في هذه الامانة. خد بالك اخويا وحبيبي، احنا محتاجين نحب بعض لله، لان لو حبينا بعض في الله يعني سننجو في يوم طوله 50,000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، وقبل ذلك المولى عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كم من دونهم رجلان تحابا في الله. وكلمة رجلان تحابا في الله تشمل الذكر والأنثى، رجلان تحابا في الله يعني، وبرضه امرأتان تحبتا في الله، شفت دي اجتمع على ذلك واختلف وتفرق على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر. النبي أخي بين المهاجرين والأنصار، وموقف عجيب جدا كما عند البخاري، يجي سعد بن الربيع رجل غني من الأنصار، ويجي عبد الرحمن بن عوف كان غني برضه بس ساب فلوسه كلها في مكة، فلما هاجر ما بقاش خيلته حاجة. فلما وصل إلى هناك سعد بن الربيع ضرب مثل عجيب جدا للإثارة الذي لا يخطر على قلب بشر، قال يا أخي عندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها لك، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت، وخذ نصف مالي. وإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول لهم بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، فدله على السوق فذهب وباع واشترى حتى جمع شيئا بسيطا من المال وتزوج فتاة من الأنصار على مثقال نواة من ذهب. سبحان الله. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت يا ابن عوف؟ قال أجل يا رسول الله. قال أولم ولا بشان. أخ مرة بيقول لي يعني الواحد ما يلاقوش واحد كده زي سعد بن الربيع يقول لي يا أخي مثلا أدي نصف مالي وعندي زوجتان أطلق واحدة وأنت تتجوزها، واخد بالك؟ قلت له أيوة فعلا ممكن تلاقي واحد زي سعد بن الربيع لو كنت أنت في عفة عبد الرحمن بن عوف. ولذلك لما دخل واحد على هارون الرشيد فبيقول له يعني أعطني، واحد بيشحت يعني، فقال له هارون الرشيد أسأل الله عز وجل أن يرزقك، فرجل وش حمر كده وزرق وقال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافة. الصنف دوت مشي مع الصنف دوت. سبحان الله. من ضمن الأساليب الجميلة التي رب النبي عليه أصحابه النصح لكل مسلم، إن لما حد يطلب منك النصيحة وده من حق المسلم على أخيه، اديله النصيحة التي ترضي الله، لا تغرر به، لا تخدعه، لا تضحك عليه، لا يعني اوعى في يوم من الايام ان انت تغش حد في النصيحه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن، والحديث رواه البخاري، بايع جرير بن عبد الله مبايعه عظيمه كان من بينها، قال له والنصح لكل مسلم. يجي جرير يطبق النصيحه كما اراده النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم جرير بعت الغلام بتاعه يشتري له فرس، فجاب له فرس جميل جدا جدا، قال له بكم هذا؟ قال ب200 درهم. فقال له ب200 درهم او 200 دينار عفوا يعني 200 دينار هذا الفرس يساوي اكثر من ذلك. ائتني بصاحب الفرس. فقال له صاحب الفرس قال بكم بعت الفرس؟ قال والله عرضت عليه 400، فيعني اخذ يفصل معي لحد ما وصلها ل 200. قال له لا لا لا، الفرس يساوي اكثر من ذلك، تبيعه ب 300؟ قال بعته. قال له لا ب 400. قال له بعته. لحد اما جرير اللي هو بيشتري مش اللي بيبيع فضل يوصل ويعلي يعلي لحد ما فيها خالص، قال هذا الفرس يساوي 800 دينار. فتعجب الرجل، قال خذ أيها الرجل، لقد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم ولن أكون غاشا لك أبدا. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاق أصحاب النبي. تعالوا نكمل نشوف كيف ربى النبي وأصحابه، لكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الفاصل قبل الأخير إن شاء الله، وإحنا في انتظار يعني مكالماتكم وإيميلاتكم إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي، وإن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله هتكون كلها تواصل معكم وأسئلة وإجابات على الهواء إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. فحضروا إيميلاتكم ورسلونا على قناة إقرأ إن شاء الله، وجهزوا تليفوناتكم برضو للحلقة القادمة إن شاء الله، وإحنا نتواصل معكم. من ضمن الأشياء التي أو الأساليب والوسائل الجميلة التي ربى النبي عليه أصحابه، كان يعلمهم دايما إن هم يدعوا لغيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا لأخيه، أو ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. قلت لكم قبل كده حبيبي إن لو أي واحد فيكم عنده أمنية نفس ربنا يحققها له، صدقوني والله العظيم عن ثقة ويقين في الله، نفسك في عربية وليك صديق ما عندوش عربية، قول يا رب أرزق، بس بظهر الغيب مش قدامه، يا رب أرزق أخويا فلان بالسيارة، واطلب بقى اللي أنت عايزه، اطلب أحلى عربية أنت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك، نفسك تتجوزي وليك صديقة مش متجوزة، قولي يا رب يا رب جوز أختي فلانة الفلانية. نفسك ان انت تتجوز، يا رب جوز أخويا، يا رب. ادعوا البعض، ادعوا البعض دايما. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما جات لأم سليم، والحديث رواه مسلم، وكان أنس بن مالك ابنها كان عنده 10 سنوات، قالت يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وأتحفك بهدية، وإني لا أجد غير ابني أنس فقد وهبته خادما لك يا رسول الله. فقبله النبي فقالت له يا رسول الله ألا تدعو لأنس؟ فدعا له بطول العمر وسعة الرزق وكثرة المال والولد. سبحان الله. أنس بن مالك كان من أكثر الصحابة المعمرين، عاش زمان طويل جدا لحد ما عدى زمن الحجاج بن يوسف سبحان الله. ويقول: والله لقد أخبرتني ابنتي عائشة أنه قد أنني قد دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد، ده اللي دفن أكثر من 100 واحد غير اللي عايشين، ودول أولاد أنا. وكان ماله كثيرا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. دعا لعبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه حينما شكى له وقال له: يا رسول الله إني أحفظ حديثا كثيرا فأنسى. فقال له: أبسط رداءك. فبسط أبو هريرة رداءه فقرأ النبي حديثا ثم قال: اجمع رداءك. فضم رداءه قال: فوالله ما أسقطت حرفا بعد هذا أبدا، من بعد ما حصل الموضوع ده أنا ما كنتش أنسى ولا حرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان من أثبت الصحابة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لأن كان حفظه للحديث كان معجزة خاصة بالنبي، أن هو لما دعاله لم يسقط حرفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا أبو طلحة الأنصاري وأم سليم، أبو طلحة زوج أم سليم، ولما اتجوزها كان مهرها الإسلام، كلكم عارفين القصة الجميلة أن هي رفضت تاخد أي حاجة، قالت له: مهري هو إسلامك. فأسلم فكان مهرها الإسلام وأصبح زوجا لها، خلف منها ولد جميل صغير. في يوم من الأيام الولد مرض، فأبو طلحة الأنصاري خرج من البيت وهو حزين جدا عشان ابنه. فلما عاد كان عبال ما رجع كان ابنه كان مات. أم سليم قالت لأهلها: اوعى حد يخبر أبا طلحة إلا أنا، إيه أنا اللي أكون أول من أخبره. فلما عاد تصنعت له وتجملت وأعدت له الطعام، فقال: كيف حال الولد؟ قالت: هو أهدأ ما يكون، هو فيه من هو خف، وهي قصدها أنه هو مات، أهدأ ما يكون ما بينطقش خلاص يعني. فالمهم كانت هي غسلته وكفنته وزبطته على الدفن سبحان الله. ثم أتى منها ما يأتي الرجل من زوجتي، فلما انتهى يعني انتهت الليلة أو انتهى اللقاء بينهما، قالت له أم سليم: يا أبا طلحة، لو أن رجلا أعطاك أمانة ثم طلبها أتعطيها أم كنت تحزن؟ قال: سبحان الله، هذه أمانة لابد من رديها. قالت: سبحان الله، حتى لو طال العهد وكانت الأمانة عندك زمانا طويلا. قال: هذا أحرى بأن أرد الأمانة. قالت: فإن الله عز وجل قد أخذ الأمانة التي عندك، لقد مات ولدك. فذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فأنجبت له في تلك الليلة بعد 9 شهور يعني، فأنجبت له من تلك الليلة ولدا طيبا مباركا، تزوج بعدما كبر وأنجب 9 كلهم حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا عايزك وعايزك وعايزنا كلنا لما نكون بنتكلم مع حد نغمس كلامنا بالدعاء. يعني وقت بكلم مع واحد بقول له: ازاي حالك يا اخي العزيز، عامل ايه، رحت الكليه ولا ما رحتش، بارك الله فيك، طيب يا ترى قدمت في انهي كليه، اسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك، طيب يا ترى يعني حضرتك هتحول للمكان الفلاني، اسال الله ان يرزقك الفردوس الاعلى. غمس كلامك بالدعاء دايما. حتى كنت مره بتكلم مع واحد بالمنظر ده، فبيقول لي: انا سايبك تتكلم ومش عايز اتكلم، لان كل كلمه بتغمسها بالدعاء، فانا عايزك تدعي لي 50-60 دعوه وبعدين ابتدي اتكلم انا. وهكذا، ده من اسباب إيجاد الحب والألفة بين المسلمين. من ضمن أساليب تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كانوا يربيهم على الصبر على البلاء. أي إنسان في الدنيا مبتلى، قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أي إنسان في الدنيا مبتلى، لأن الدنيا دي دار ابتلاء وامتحان وليست دار إكرام. الجنة هي دار الجزاء ودار النعيم. المولى عز وجل يقول كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، النعيم كله هناك. ولذلك سأل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم ندعوها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه خباب بن الأرض وقد عذب عذابا شديدا، يقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقوم النبي مغضبا ويقول: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق الأصفين، ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي. لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. يمر النبي عليه الصلاة والسلام على عمار بن ياسر وعلى أبيه وعلى أمه سمية ويلاقيهم بيتعذبوا عذاب شديد جدا ويقول صلى الله عليه وسلم صبرا آل عمار فإن موعدكم الجنة صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل الصحابة من أخذ الله حبيبتي عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ويقول من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ومن حكم البلاء حبيبي إن أحيانا عبادتنا مش أحيانا ده كتير قوي عبادتنا ما توصلناش للدرجة اللي ربنا كتبها لنا في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب من أروع ما قرأت حديث رواه ابن حبان والحاكم بإسناد حسن قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. إنسان ربنا كتب له الفردوس الأعلى أعماله مش موصلة غير مثلا لجنات عدن. طيب فربنا سبحانه وتعالى يبتليه، طب ما ممكن يتضجر، لا يرزقه الصبر والرضا لحد ما يوصل لهذه الدرجة ثم يرفع عنه البلاء رحمة منه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب قوي عن مشهد عجيب يوم القيامة، يقول كان عند الترمذي بإسناد الحسن يود أهل العافية. في ناس يقول لك الحمد لله عمر ربنا ما ابتلاني، عمر ما في سنة سقطت، عمر ما اشتكيت من الصداع، عمر ما جاني أي حاجة، ويبقى فرحان وفخور. شوف النبي بيقول ايه، يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب يوم القيامة لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريد في الحياة الدنيا، من كتر الثواب اللي هيشوفوه بيصب على أهل البلاء يوم القيامة يتمنى أهل العافية اللي هم لم يبتلوا في الدنيا يقولوا يا ريت يا ريت كنا قطعنا حتت عشان ناخد الثواب اللي خدوا أهل البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لو ربنا بيحبك هيبتليك، ولو ربنا حبك هيبتليك، لا يمكن تبتلى إلا إذا كان ربنا بيحبك. ولذلك الإنسان يبقى يرفع شعار على طول كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. ربنا يرزقنا إياكم محبة المولى عز وجل مع المعافاة في الدنيا والآخرة. كان من ضمن برضو وسائل التربية الجميلة كان دايما يحذر الصحابة من الفتن سيدنا حذيفة بن اليمان في حديث جميل قوي أو رواه البخاري بيقول إيه، وده من فقه سيدنا حذيفة، بيقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير اللي احنا فيه دلوقتي هل بعده من شر؟ قال أجل. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال خير وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال أجل، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال بما تأمرني يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما؟ قال أن تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كل فتنة يا جماعة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة والله ثم والله ما ترك النبي فتنة إلا وقد حذرنا منها. قال النبي في حديث واضح قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط كل عمل، وبه أختم هذا الفاصل، وكان النبي يربط كل عمل في الكون ده كله، كل عمل صالح كان يربطه دايما بالجنة، علشان ده كان من ضمن الأساليب الجميلة، علشان قلوبنا تتعلق بجنة الرحمن وتزهد في الدنيا وفي أمور الدنيا. في بداية من نطق كلمة التوحيد يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تيجي عند الوضوء لسه بتتوضى. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في أحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. طب لسه الأذان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. طب هنصلي. يقول: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. طب الزكاة والصدقة. يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. طب الحج. يقول: والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. طب الصيام. يقول: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. طب الجهاد. قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، إلى آخر الحديث. طيب طلب العلم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا في كل أنواع العبادات، ما من عبادة جماعة إلا ربطها النبي بالجنة. أختم بعنصر بسيط، حتى أحد المشكلات كان يعالجها النبي عليه السلام بذكر الجنة صلى الله عليه وسلم. يجي عند مشكلة عقوق الوالدين يقول للصحابة: الوالد أوسط أبواب الجنة، ويقول: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. عايز تعالج مشكلة العقوق اربطها بالجنة. لو عقدت أمك هتتحرم من الجنة، لو عقدت أمك وأبوك هتحرم، ولو برتهم هتخش الجنة. ويجي عند التبرج يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. عايزة تنجي من النار البس حجابك. يجي عند مشكلة زي الخمر والمخدرات يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فبيحضك على أن أنت تترك الخمر ابتغاء مرضات الله، وطمعا في أن تتلذذ بخمر الجنة. يجي عند الظلم يقول لك: خد بالك، أتدرون من المفلس؟ أو المفلس كذا كذا. يقول: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج. و سبحان الله، الموضوع خطير جدا جدا، لكن هنكمل جزئية البسيطة دي بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم ونسعد بسماع صوتكم. عايزين نخلص بس الجزئية البسيطة اللي فضلة. قلنا ان النبي كان بيعالج أعتى المشكلات، النبي كان بيزاهد الصحابة في الدنيا ويرغبهم في الجنة. ولذلك سيدنا حنظلة كان يقول: كان رسول الله يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيننا، كأننا شايفينها قدام عينينا من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة أمام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كان النبي يعالج أعتى المشكلات بذكر الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ بيعالج الظلم عشان ينهى الناس عن الظلم. يقول: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، عنده مشاكل، ويأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. عايز تنجو من النار، اوعى تظلم حد. شوف النبي بيجيبها ازاي. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيعالج مشكلة الدين، الناس اللي بتاخد فلوس وما بتسدش، يقول صلى الله عليه وسلم، يخبر أن أحد الصحابة كان محبوسا على باب الجنة بسبب دين كان عليه إلى أن سده أخاه أو رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في نفس الوقت يدلك على الوسيلة التي تؤدي بها الدين، يقول لك كما عند البخاري، من أخذ أموال الناس يريد مجرد إرادة بس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. ويقول لك على الدعاء كمان اللي تسد به الدين، يقول لك لو كان عليك مثل جبل صبير دينا لأداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. يجي عند مشكلة زي الغضب، ناس كتيرة جدا بتفقد أشياء عظيمة جدا في حياتها بسبب الغضب، التسرع، كلمة يقولها في لحظة غضب يفقد كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن، من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خذوا بالكم، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ما فيش خير إلا ودلنا عليه، وما فيش شر إلا وقد حذرنا منه. دي كانت بعض الخواطر عن كيف رب النبي وأصحابه. تعيش مع إيميلاتكم الأخت أحلام من تونس، شيخ الفاضل، والله إنه يحبكم في الله، ربنا يحبك ويسترك، أرجو دعاء لي بالزوج الصالح والإخلاص، ربنا يا رب يجوزك ويجوز كل بنات المسلمين. أم أشكام من الدنمارك، شيخ محمود ما شاء الله عليك وجهك كله نور، جزاك الله خير، ربنا يعزك يا رب. هل يجوز أن نضع عطرا بعد الوضوء أم العطور تفسد الوضوء؟ العطر في أنواع يا جماعة من العطور خالية من الكحول، وفي نوع من العطور عليها كحول، في نوعين من الكحول، في كحول سام وفي كحول مسكر. الكحول المسكر لا يجوز وضعه على الجسد مع العطور، لكن في الغالب ان اكثر انواع العطور بيوضع فيها الكحول السام وليس المسكر، فما فيش مشكلة ان شاء الله حط العطر، ولكن في البيت وما تخرجيش بالعطر من البيت. الاخت رندا من الجزائر، وحب الشيخ محمود مصر، ربنا يحبك وارجو ان تدعي بالنجاح، ربنا ينجحك كل طلاب المسلمين. الاخت خديجة من الجزائر، كيف يمكنني المواصلة على الالحاح في الدعاء من اليقين في الاجابة؟ خلي عندك حسن ظن بالله. سيدنا عمر الخطاب قال إني والله لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا دعوت فثم الإجابة. أرجو أن تكون بأحسن حال شيخ محمود، والله إني وزوجي نحبك في الله ونتابعك دائما سويا، جزاكم الله خيرا. سؤالي شيخ محمود، أنا ملتزم والحمد لله ولم أنتف حواجبي منذ علمي بأنها حرام، ولكن يا شيخ أكاد لا أرى مذيعة في قناة أو داعية إسلامية بدرجة الدكتوراه أحيانا لا تلمس حواجبها. عموما يا جماعة الدين حجة على الناس والناس ليس حجة على الدين، بمعنى أن التلمس حرام، فلو وجدنا حتى أنا ما أعرفش هي أصداء مين طبعا ولا أحب تعيين أسماء، إنما لو افترض مثلا حد عمل حاجة غلط فالناس ليس حجة على الإسلام، فعندنا أصول وقواعد نمشي عليها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يهمناش بقى إذا كان حد بيخالف فالحجة على من خالف، أما نحن فلا نتبع إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت سيدة من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. شيخنا أريد أن أسأل عن الزكاة. نعم تفضلي. أني أرملة، توفي زوجي منذ 4 سنوات وترك لي شيئا قليلا من النقود، هل توجب فيهم الزكاة أم لا؟ أنا عموما المال أخت سيدة، لو حاضر على عيني حاضر، عموما المال إذا بلغ النصاب، والنصاب ما يوازي 85 جرام ذهب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بنخرج منه ربع العشر 2.5%، وهذا المال الذي يخرج لزكاة المال، يبارك في المال ويزكي النفس بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معنا؟ أم علي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. إني أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. كل سنة وانت طيب. يوم الجمعة إن شاء الله أول رجب، ربنا يتقبل يا رب. يعني أنا عايز أصوم 3 أيام زي ما بصومهم كل سنة. نعم. يعني نعم. ففي ناس بتقول حرام يوم الجمعة صيام. لا، لو هتصومي على فكرة، لو هتصومي الجمعة وتخلي قبليه يوم الخميس أو تخلي بعديه يوم السبت، يعني لا تخص يوم الجمعة بصيام. فإذا كنت هتصوم يوم قبليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين، قالت له إني صائمة غدا، قال هل صمت الخميس أو صمت يوما قبل؟ قالت لا. قال هل ستصومين يوما بعد؟ قالت لا. قال إذن لا تصومي. فلو كنت هتصوم يوم قبليه أو يوم بعديه ما فيش مشكلة. الأستاذ عمر من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك فيك يا رب. وفيك وفي أهل لبنان جميعا يا رب العالمين. بدي أسألك سؤال بس. أنا مني مربى لحي بس ملتزم بإذن الله. ربنا يتقبل. ومسافر بس ما بقدر ربي. أول شيء بشكر علي خطر بالبيت، أمي ما بتخليني ربيه. لحيتك يعني؟ أيوة. نعم. وخايف من هيدا الشغلة لأنه الله سبحانه وتعالى قال أطيع الله وأطيع الرسول، يعني هذا أنا بعده أمر لإلي. نعم ربنا يحفظك. عموما يا أستاذ عمر هو اللي حي حياة. هو الأصل هو إطلاق اللحية إنها واجبة كما ورد ذلك في 6 أحاديث صحيحة وأكثر من ذلك، لكن عموما هو الاستثناء الذي استثناه أهل العلم إذا كان الإنسان يخشى الفتنة في دينه. بمعنى يعني مثلا عندنا في النظام السابق في بلدنا كان الواحد مجرد بس ما يطلق لحية حتى كده زي هلال رمضان كده بين قوسين كان يعني ملف وحاجات كده ومشاكل كتيرة كانت بتحصل، فكان لما حد يقول أنا لا أنكر سنة ولا أريد أن أنا أتأخر عن فعل السنة من سنة النبي، لكن أنا أخشى عن نفسي الفتنة، فهل أعيش بلحية وأتعرض للاعتقال ولا أعيش من غير لحية وأقدر أعبد ربنا من غير مشاكل؟ فبنقول في الوقت ده إن خشيت الفتنة على نفسك فلا حرج في ذلك، ولكن الأصل في الأمور يعني أنت حتى تنكر بقلبك إلى أن ييسر الله عز وجل لك هذا الأمر. الأخت مين؟ أم علي من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أنا أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك أم علي. والله لك كان في شهر سبتمبر توفى لي ابن. نعم ربنا يحفظك. ايوه مع حضرتك يا ام علي. توفى لي ابن وانا الان اريد ان انجب من جديد واريد ان تدعي لي بالذريه الصالحه. حاضر على عيني. حاضر والله. ربنا اولا يرحمه رحمه واسعه، اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وان يجعله سلفا لك الى الجنه. ربنا ان شاء الله يجعله ينتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه وياخذ بايدك للجنه ان شاء الله ويتبني لك بيت في الجنه اسمه بيت الحمد، واسال الله ان يرزقك بالذريه الصالحه انت وجميع المسلمات. مين معنا؟ ام ياسمين. السلام عليكم. ام ياسمين. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم والله السلام. والله احنا بنحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويحفظك يا رب. والله احنا انت غيرت حياتنا كلنا يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يرزقك، ربنا يطول في عمرك يا شيخ. الله يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ وبعد منك كل حاجه. بس شيخ انا عندي سؤال. اتفضلي يا ام ياسين. انا يا شيخ انا بعصبيه، بتعصب لما بتعصب ما بعرفش، بتعصب مع عيالي مع البيت بالبيت ما بعرفش امسك نفسي. أنا عايز. حاضر. بص يا أم ياسين، عايزين نتذكر دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه الصحابي الوصية، قال أوصيني قال لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب، 3 مرات لا تغضب. دايما لما تلاقي نفسك متعصبة يا أم ياسين أنت أو غيرك اعملي إيه؟ لو كنت واقفة اقعدي، لو كنت قاعدة اقفي، لو كنت مش متوضية خش اتوضي، لو كنت متوضية قومي صلي، وهكذا غير الحال اللي انت فيه. وقبل ده كله استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. مجرد ما تلاقي نفسك هتتعصبي في ساعتها على طول، لان الغضب ده ياما جر علينا ويلات يا جماعه، ياما بيوت اتخربت بسبب الغضب، وياما اولاد اتشردوا بسبب الغضب، وياما الانسان خسر حاجات كتيره في حياته بسبب الغضب. فاوعي تغضبي على قد ما تقدري. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت ناديه من الجزائر، وعدتنا شيخ محمود ان تقدم حلقه عن الطلاق الناجح، ارجو ان توفي وعدك. حاضر على عيني. حاضر ان شاء الله قريبا نقدم الحلقه ان شاء الله. هبه من العراق، ارجو منك ان تدعو لي ولوالدتي بالفرج والصبر. ربنا يا رب يفرج عليكم ويرزقكم الصبر، وان تدعو لاخواني بصله الرحم. ربنا يا رب يحن قلوبكم على بعض ويحببكم في بعض دايما. اللهم امين يا رب العالمين. الاخت نعمه بتقول بالله عليك شيخ محمود تدعو لي ان يجمعني الله واياك ومع النبي في الجنه. ربنا يا رب يجمعنا وجميع المسلمين في الجنه يا رب، وان يرزقنا الصبر والرضا والسعاده والزوج الصالح. ربنا يرزقك كل ما تتمنيه. سعاد من المغرب، ارجو ان تدعو لابي ان يهديه الله. ربنا يهدي يا رب ويهدي جميع المسلمين يا رب العالمين. الاستاذ توفيق، اطلب الدعاء لي بالذريه الصالحه التي حرمت منها طويلا، وانت تعرف ان هذا الامر مقلق جدا والصبر فيه ينفد ابدا. والله اخ توفيق ربنا يحفظك يا رب العالمين. احيانا الانسان لا يدري اين الخير، الخير هو اللي ربنا بيختارهن. سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو مستجاب الدعوه في اخر ايامه لما كان عايش بره مكه وبعدين رجع مكه، فكان كل الناس تخش عليه ادعي لنا يا سيدنا سعد، يدعي لهم فربنا يستجيب ايه دعاء اليوم، وكان قد فقد بصره. فواحد اسمه عبد الله بن السائب بيقول له: يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، الا تدعو الله ان يفرج عنك هذا الهم ويرد اليك بصرك؟ فتبسم سعد بن ابي وقاص وقال له: يا بني او يا ابن اخي، قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. احيانا الانسان يتمنى الولد وياتي الولد ويعق الاب والام ويعذبهم، فلا تدري اين الخير، ولكن اسال الله ان يرزق الذريه الصالحه. الاخت نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك. الو، مع حضرتك يا اخت نور. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير، احمد الله عليك. والله العظيم انا بحبك جدا جدا جدا في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. الله يخليك. شيخ محمود، انا دايما وانا بصلي بحس ان بيجيلي وساوس في الصلاه. ايوه، دي حاجه. وتاني حاجه انا عايزه رقم تليفون حضرتك الخاص. طيب خدي التليفون من الكنترول. اما بالنسبه للوساوس، دايما كده اخت نور استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وخش الصلاه، هيئي نفسك قبل الدخول في الصلاه. كان سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه كان اذا توضا اصفر وجهه، فيقولون: لماذا يحدث معك هذا عند الوضوء؟ قال: اتدرون بين يدي من ساقف الان؟ هيئي نفسك كده قبل ما تخش الصلاه، انا هقف بين ايدين ربي سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض. لما هيئ نفسي لحاجه زي كده واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واخش واكبر واحط عينيا في موضع السجود، كل ده ان شاء الله هيزيل عني الوساوس باذن الله سبحانه وتعالى. مين معنا؟ الاخت وفاء من الجزائر، السلام عليكم. وفاء من الجزائر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله يا اخت وفاء، ربنا يعزك يا رب. لدي هذه السنه امتحان شهاده البكالوريا، ارجو ان تدعو لي بالنجاح فيه. ربنا ينجحك وينجح كل طلابك. جعلك الله منارك من مراره الاسلام النيره التي لا تكتفي ولا تمل من ان ترمي بانوارها هنا وهناك. حفظك الله ورعاك واجل الدعاء لي. امين يا ربنا يخليك يا اخت وفاء، ربنا يعز حضرتك ويبارك في عمرك يا رب. وارجو ان تدعو بالتوفيق والنجاح وان يحفظ الله لي والدي. ربنا يحفظهم لك يا رب ويبارك لك فيهم. امين يا رب. واذا كانوا جنبك يا اخت وفاء بوسي ايديهم، ربنا يبارك فيك ويخليهم يدعوا لنا. الاخت سعاد من الاخت ايناس وايمان وعبد الكريم من الجزائر، السلام عليكم شيخ محمود، نحن نحبك في الله، ربنا يحبكم. نرجو ان تدعو لنا بالنجاح والشفاء العاجل وطول العمر لامي وابي، وارحم جدي وجدتي، ربنا يا رب يرزقهم كل الخير ده رب العالمين. الاستاذ رشيد من المغرب، ارجو ان تدعو لي ان اصلي في المسجد ويهدي زوجتي. ربنا يكرمك. ايه اللي حاشك عن الصلاه في المسجد؟ ان شاء الله تعزم كده اخ رشيد ان شاء الله من النهارده، وتوعدنا امام الله سبحانه وتعالى ان شاء الله من صلاه الفجر النهارده ان شاء الله تنزل المسجد كده وتتوكل على الله، علشان كده ربنا يكرمك دنيا واخره. والحاجه الثانيه ان انت لما تروح المسجد تروح لربنا سبحانه وتعالى بيته، وتسجد بين ايديه، ادعي ربنا ربنا يهدي زوجتك، واحنا ندعي لها ان شاء الله في التت الاخير. الاستاذ سيد من موريتانيا، ارجو ان تدعو لي بالتثبيت وجنه الرضوان والرحمه لوالدتي. ربنا يرحم والدتك ويرحم والدتي وجميع موتى المسلمين، وربنا يثبتك ويرزقك الجنه رب العالمين. الاخت منى من الجزائر، السلام عليكم. الو يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يزيدك نور يا شيخ. الله يبارك فيك، امين يا رب العالمين. انت منور الشاشه يا شيخ، ربنا يبارك فيكم، ده نوركم كلكم والله. بالله عليك يا شيخ تدعي لي في قيامك، بالله عليك. حاضر يا اختي منى، عليا حاضر. تدعي لي بالشفاء العاجل، وتدعي لي جارتنا اولادها. انا متوتره كتير يا شيخ. اتفضلي يا اختي منى، معاكي اتفضلي. قالت تدعي لي الهدايه لاولادي. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم يا رب ويبارك لهم. وادعي لي من قلبك يا شيخ. حاضر على عيني. انا بحبك كتير والله، انا بدعي لكل المسلمين. شكرا، الله يزيدك نور، وان شاء الله تزور الجزائر واحضر محاضراتك. على عيني والله يا اخت منى، ربنا يعزك ويبارك فيك رب العالمين. الاخت امال حيون من الجزائر، ادعوا لي بالذريه الصالحه، ربنا يا رب يرزقك يا رب. الاخت مريم من المغرب، انا طالبه على باب الامتحانات، ارجو ان تدعوا لي بالنجاح، ربنا ينجحك ويثبتك يا رب العالمين. الاستاذ يونس سينا من المغرب، والله انه يحبك في الله، احبك اللي احتني فيه، ارجو ان تدعوا لي بالثبات، ربنا يثبتنا واياكم يا رب. ام اسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ام اسلام، مع حضرتك. ربنا يحبك ويسترك يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ. اتفضلي. دلوقتي بنتي على صوت الحلقه كده، وكل ما اقول لها هتشوفي الحلقه دي تحاول. انا الصوت صوت بعيد قوي يا ام اسلام. بقول لحضرتك بنتي بخلقه على طول. حاسه بخلقه على طول؟ ايوه. حاسه بخلقه على طول. بس انا حاسس فيه ده داخل اصوات يعني حاسس سامع صوت مع حضرتك تاني. حاسه بخنق على طول يا مسلم؟ اي بنتي حاسه بخنق على طول. بنت حضرتك. نعم ايوه حاسه بخنق على طول. بقول لها حاولي تصلي حاولي تعرفي يعني خشي في عبادة ربنا على طول. انا هقول لك على هقول لك يا ام اسلام على وصفه سحريه بقى جميله. ربنا قال ايه سبحانه وتعالى في كتابه؟ شوف يا جماعه والله العظيم يا جماعه لما نعيش مع القران هنسعى الدنيا واخره بجد. عايزين نعيش مع القران مش مجرد بس ان القران عمالين بنقرا بس من اول السوره عشان نجيب اخرها، لا عايزين نعيش مع كل ايه. ربنا بيقول ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الخنقه ديت صدقوني والله تزول بقراءة القرآن بتدبر بالاستغفار بالصلاة على النبي بذكر الله. اشتغلوا على الحاجات دي بفضل الله. لا يمكن يكون في مسلم عنده هم، ولو ربنا قدر شوية هموم من أجل يعني مغفرة الذنوب ورفعت الدرجات يبقى ده ابتلاء، وبرضه نكمل في ذكر الله والصلاة على النبي والاستغفار وقراءة القرآن. رب أم رانيا السلام عليكم من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا مرن. الله يخليك يا استاذ محمود يا شيخنا العظيم يا يا منور الشاشه يا هدينا يا كل حاجه حلوه راك خليتيها فينا. الله يبارك فيك ويحفظكم يا رب ويستركم. انا حابه يا انا عندي اربع شباب وعندي رانيا ما شاء الله، وحبيتك تهدي لي يعني انا واقفه عليهم على يعني على قرايتهم وبيهم واقفه عليهم على الصلاه وعلى الايمان والتمسك بحبل الله ما شاء الله. وعايزك يا دكتور محمود تدعي لي ليهم بالهدايه. يا رب يهدهم لك ويبارك لك فيهم يا رب. ان شاء الله يعني ناجحين في قرايتهم وناجحين يعني في حياتنا، بالصحة المجتمع ما يرحمش يا استاذ محمود. انا عارف والله ربنا يستركم يا رب ويحفظكم. المجتمع ما يرحمش وما نحبش كي يخرجوا برا يتلاقوا مع رفاق السوء ويتلاقوا مع الواحد. والله العظيم صدقني انا مريضه مريضه بتغرس الدم غير على جل تربيه ولادي. بصي يا ام رانيا ربنا يحفظك، تأكدي دائما والله العظيم في عز الفتن اللي احنا فيها، وفعلا زي ما انت قلتي وصدقتي في هذه الكلمة فعلا المجتمع لا يرحم، لكن طول ما احنا بنتقي ربنا وبنراعي ربنا سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة تأكدي ربنا هيكرمنا في ولادنا. ربنا قال وكان أبوهما صالحا. الحافظ ابن كثير بيقول ده الغلامين دولت اللي الخضر عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام اللي بنوا لهم الجدار عشان يحفظوا الكنز بتاعهم، ده ما كانش أبوهم المباشر يعني ما كانش الأب المباشر، ده كان الجد السابع. فربنا قال وكان أبوهما صالحا فوصل صلاحه الجد إلى الأحفاد. فتخيلي بقى صلاح الأب لما يوصل للأولاد. فربنا يبارك فيك طول ما احنا بنتقي ربنا، ربنا هيكرمنا في أولادنا وربنا يحفظهم لك يا رب. مين معانا؟ مين معانا اسمها؟ مين؟ أم سهيل من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك. أطلب منك والله، أنا ليا بنتي الصغيرة عندها 13 سنة توفت من شهرين. الله يرحمها رحمة الله سعر. أرجوك إنك أطلب منك إنك تدعي لي بالصبر. ربنا يا رب يصبرك ويربط على قلبك ويجعلها يا ربي سلفا لك وفرة لك إلى الجنة، وربنا يجمعك بيها في الفردوس الأعلى. وهي الدنيا كلها أم سهيل دار ابتلاء ودار امتحان، ربنا يكرمك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربنا يكرمك إن شاء الله فيها لعل وعسى يكون يعني هو ده سبب دخولك الجنة. حد عارف؟ يمكن أعمالنا ما توصلناش يا أم سهيل، يمكن يعني من رحمة ربنا بينا أعمالي مش موصلاني للجنة. ربنا يكرمني بموت ابني بموت أب وأحتسب وأرضى وأسلم لله سبحانه وتعالى فيكرمني بالابتلاء ده عشان أخش بالجنة ويجمعك معاها في الجنة. ربنا يا رب يجمعك بها في الجنة ويصبرك يا رب العالمين. الأخت حكيمة السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا أحبك في الله ربنا يحبك، ادعو لي بالثبات وجمع شملنا أنا وزوجي. ربنا يجمع شملك أنت وزوجك ويثبتك يا رب العالمين. الأخت هدين من الجزائر، ادعو لي بتيسير الزواج، ربنا يا رب يجوزكم كلكم. حسام من السودان، إنه يحبك في الله وأستحلفك أن تدعو لي بالتفوق ودخول الجامعة، ربنا يوفقك ويصل لك الجامعة اللي أنت عايزها. ميمون من المغرب، اطلب منك ان تدعو لي ان يصلح ابنتي وزوجتي وجميع افراد عائلتي، ربنا يصلحهم جميعا يا رب العالمين. مين؟ سليمان من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ يا مرحبا استاذ سليمان، اهلا وسهلا. جزاكم الله خير. الله يعز حضرتك يا رب. والله يا شيخ اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك. ويعني بصراحه برامجك قيمه جدا وفوائدها لا تحصى. الله يكرمك يا استاذ سليمان، ده من ذوق حضرتك. الله يجزيك خير يا شيخ عنا وعن جميع المسلمين. سلامنا لاهل الاردن، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. والله بارك الله فيك يا شيخ. شيخ ممكن سؤال اذا تكرمت؟ تفضل يا استاذ سليمان. الكفاره يا شيخ الان كفاره اليمين. نعم. طعام 10 مساكين. نعم. الآن يعني عندنا في الأردن بعض الأخوان الأقارب الأصدقاء يعني بيوكلوني بأداء الكفارة عنهم، بيعطيني 10 دنانير. نعم. ولكن صعب يعني نجد عائلة من 10 أشخاص. نعم. تكفيهم 10 دنانير. نعم. فما بعرف يعني إيش العمل في هذا يعني الحالة. المبلغ لا يكفي؟ المبلغ لا يكفي طبعا، يعني 10 دنانير هو عندنا في الأردن 10 دنانير الكفارة. أصوى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وخبر حضرتك. أو تحويل رقبة، طبعا فيش رقبة دلوقتي. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. أنا اللي عايز أقوله إيه، كان علماءنا بيعلمونا حاجة جميلة جدا يا أستاذ سليمان، كان يقولوا لو كان واحد حلف على يمين وأراد أن يكفر عن هذا اليمين، فبنقول لو كان غني نقول له صوم، ولو كان فقير نقول له ادفع. ليه؟ علشان ده يجعله شق عليه بعد كده انه يحلف ويرجع في كلامه مره تانية. ربنا يحفظك يا رب العالمين. مين معنا؟ الاخت نهى من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. انا فكرت كتير من كلمه ربنا اللي يعلم بيا. ربنا يفرج عنك يا رب. ان انا طول عمري انا معاقه وطول عمري محرومه. حرمت من حاجات كتير قوي من الدنيا. نعم. كتير قوي. نعم. والحمد لله رب العالمين، ربنا انعم عليا وكنت طول عمري ادعي ربنا ان انا يرزقني بالزوج الصالح. نعم. والحمد لله ربنا رزقني بيه. الحمد لله. ربنا ما اردش ان انا اكون ام. نعم. دلوقتي انا عايزاك تدعي لي بالله عليك يا شيخ. بصي يا اختي هقول لي حاجه صغيره خالص. أيوه. انا هدعي لك والله ربنا يا رب يرزقك بالذريه الصالحه رب العالمين. عايز اقول لك حاجه، الإنسان لو اتحرم يعني كتير من الناس يقولوا إحنا اتحرمنا في الدنيا كتير، والله العظيم الدنيا لو اتحرمنا من كل ما فيها لا يسمى ذلك حرمانا، إنما الحرمان الحقيقي يا أختنها إن إحنا نتحرم من رحمة ربنا وإن إحنا نتحرم من رضوان ربنا ومن جنة ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان لما بيمسك الإناء دايما بينظر للجزء الفاضي، ما بينظرش للجزء المليان. ربما ان ربنا سبحانه رزقك زوج غيرك لم ترزق بزوج، ربنا رزقك بنعمه الخلق ونعمه العباده ونعمه الطاعه ونعمه حب الناس، وممكن غيرك يتحرم بنفس النعمه وممكن معها شويه ابتلاءات، لكن نصبر ونحتسب وربنا يكرمنا، واسال الله ان ربنا يرزقك بالذريه الصالحه رب العالمين. الاستاذ زياد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ زياد. يا ريت توطي التلفزيون. اتفضل يا استاذ زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا عم الشيخ. ايوه. لو سمحت عاوزك تدعي لي بسداد الدين يا رب العالمين. هقول لك ربنا يا رب يسد دينك، وهقول لك الدعاء اللي احنا قلناه من شويه، دعاء النبي عليه السلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. احفظ الدعاء ده وقول ورايا يا استاذ زياد، وكل المديونين طبعا الدنيا كلها هترد ورايا دلوقتي. يعني كتير من الناس ربنا يا رب يسد ديننا يا رب العالمين. قول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. مين معانا يا استاذ احمد؟ استاذ محمد من مصر. السلام عليكم. معاك محمد من مصر الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا ميراثي حامل، فكنت عايز اعمل عقيقه. عايز تعمل عقيقه؟ فينفع حضرتك التجاره هي لسه حامل. هي لسه حامل صح؟ ها؟ اتفضل انا سامعك. ينفع اعمل الاضحيه مع العقيقه؟ يعني تبقى واحده يعني اضحي يعني نيه الضحيه ونيه العقيقه. الاثنين لا ما ينفعش، لازم دي تبقى لوحدها ودي تبقى لوحدها. لان دي سنه مؤكده ودي سنه مؤكده، ما ينفعش نجمعهم الاثنين مع بعض. فهتعمل اضحيه يبقى الاضحيه لوحدها، العقيقه تبقى العقيقه لوحدها. إن كنت مستطيع إنك تعمل اثنين فبها ونعمة عيني، مش قادر قدم مثلا الأضحية على أساس إن ده وقتها وممكن العقيقة تؤجل شوية وربنا يتقبل رب العالمين. نسيت أقول لكم حاجة بقى الواجب عايزين نكتر يعني واجب الاسبوع ده ان شاء الله نكتر على قد ما نقدر يا جماعه من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين، ربنا يفرج هم اخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وتونس ومصر وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. الحاجه الثانيه صيام الاثنين والخميس. الحاجه الثالثه قراءه جزء قران يومي. مش هاخد منكم حاجه لو قبل كل صلاه صفحتين وبعد كل صلاه صفحتين، هنقرا في الخمس صلوات 20 صفحة يعني جزء إن شاء الله ربنا يتقبل. وعايزين ركعتين قيام ليل كده وندعي وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الأستاذ محمد صابر من المغرب بيقول لي الشعب المغربي يحبك كثيرا وأنا بحبك كثيرا والله، وذلك لصلاحتك وطريقة الإجابة على كل التساؤلات بما يرضي الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم والله. نحن يا جماعة والله أقسم بالله لا نجامل أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، كل اللي بنعمله بس إن احنا بنحاول نوصل للناس المعلومة الدينية بشكل مبسط جدا دون مجاملة، لا في أحكام شرعية ولا في أي حاجة، لأن ده دين ودي أمانة. ربنا يرزقنا إياكم يا رب العالمين أداء الأمانة. دي كانت بعض النبذ بعض الخواطر حول تربية النبي للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وتربية النبي للأمة. ما هو تربية النبي للصحابة هي تربية للأمة في نفس الوقت، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي الوقت معاكم بيجري في غاية السرعة، ربنا يجمعنا معاكم على خير إن شاء الله. منتظر إيميلاتكم واتصالاتكم في الحلقة القادمة، هتكون حلقة تساؤلات فقط، وإن شاء الله الحلقة دي تشوفوها بعد الحلقة مباشرة. اللي عايز يتابع الإعادة إما على الموقع الرسمي قناة اقرأ أو الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري. جمعان الله وإياكم في الفردوس الأعلى، قولوا أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت.